السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا علم لنا إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 600 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 26 من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 14 من الشهر التاسع لسنة 20 و2000 من الميلاد. ووصلنا إلى الباب السابع، ما جاء في الرقى والتمائم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب السابع، باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الباب السابق نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر أن الخيط والحلقة من الشرك، بينما هنا لم يحكم، وإنما فقط قال ما جاء في الرقى والتمائم. فهناك حكم لأن المسألة متفق عليه أن هذا لا يجوز وأنه شرك، بينما هنا لأن المسألة فيها خلاف كما سيأتي بين أهل العلم، لذلك أطلق الكلام ولم يقل من الشرك، ولكن قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما يتبعها من أحكام. وفي الصحيح يقول صحيح مسلم عن أبي بشير، هو الحديث متفق عليه على كل حال البخاري ومسلم، يقول عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، وهذا الرسول هو زيد بن حارثة على المشهور، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة. بعضهم قال قلادة من وتر أو قلادة، شك من الراوي هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط، يقول شك من الراوي. وقال بعض أهل العلم لا، هذا للتنويع، يعني قلادة من وتر أو قلادة ولو لم تكن من وتر، فتكون للتنويع وليس للشك. إلا قطعت، يعني أمر بقطعها صلوات ربي وسلامه عليه. الرقى والتمام كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، الرقى ما يتعوذ به من الكلام، يعني كلام يقرأ على أو يقرأ الشخص على نفسه أو على غيره للتعوذ بهذه الرقى. والتمائم ما يعلق من الكتابات التي تكتب، هذه يقال لها التمائم، سواء كانت يعني لجلب نفع أو دفع ضر، أو وسمي التمائم لأنها تتم بها الأمور لتتميم الأمور. والفرق بين الرقى والتمائم أن الرقى شيء ملفوظ وأن التمائم شيء مكتوب، هذا هو الفرق بين الرقى والتمائم. والأصل في الرقية أنها مباحة إذا كانت يعني اجتمعت فيها ثلاثة أمور، كما ذكر السيوطي وغيره من أهل العلم، إذا اجتمعت فيها ثلاثة أمور فإنها مباحة. الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو كلام رسوله، بالقرآن أو السنة، بالقرآن أو السنة، وبعضهم قال ولو لم تكن بالقرآن والسنة أدعية يعني معروفة لا مانع من ذلك. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي، وبعض أهل قال لا يشترط أن تكون بلسان عربي، ولكن المهم شيء مفهوم وليس كلاما يعني غير مفهوم، كما سيأتي أنه البعض ينادي أسماء الجن أو يأتي بكلمات غير مفهومة، المهم أن يكون الكلام مفهوما عند من يسمعه. لأن قد يكون غير عرب مثلا لا يتكلمون العربية فيرقون بغير لغته العربية وإنما بلغتهم التي يعرفونها. المهم أن يكون الكلام مفهوما. الثالث، شرط الثالث، أن لا يعتقد نفعها وضرها بذاتها وإنما هي مجرد سبب، وأن الشافي المعافي هو الله سبحانه وتعالى وأن هذه مجرد أسباب. والرقى بالكتاب والسنة ثابت، وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما خرجوا يعني جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبو سعيد ومروا على قرية فطلبوا من أهل القرية أن يضيفوهم فلم يضيفوهم، ثم قدر الله تبارك وتعالى اللدغة سيد هذه القرية فأرسلوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم الراق؟ قالوا لا نرقي إلا بجعل، يعني كان يقول أنتم لا تستحقون ذلك أنكم لم تضيفونه. فقالوا نعم، فاتفقوا معهم على جعل. فجاء أحدهم قيل أبو سعيد وقيل غيره فقرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مربوط وفك رباطه وقام ما فيه شيء، فأخذوا ما اتفقوا عليه من الشياه مقابل شفاء سيدهم. ثم بعد ذلك تشككوا هل يجوز لهم ذلك أو لا، لأنهم إنما أخذوا هذا بما قرأوا من القرآن، يعني هل يجوز أخذ أجر على القرآن أو لا، فتشككوا في ذلك. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية. وليس هذا من باب الإنكار وإنما هذا سؤال يعني تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي رقية فعلا، لكن كيف علمت أنها رقية؟ وإذا يقول أهل العلم من أسماء سورة الفاتحة الشافية، فالقصد إذن أنها رقية كما نص النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقصد أن الرقية إذا كانت بكتاب الله تبارك وتعالى أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الشيك لا بأس طهور وغير ذلك من الأذكار والأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به، وأن تكون بلسان عربي أو بلسان مفهوم عند غير العرب، أنهم لا يأتي بكلمات لا تفهم. أن بعضهم ينادي الجن والعياذ بالله، ينادي الجن بأسمائهم ويدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، كما سيأتي تقرير ذلك عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أن تكون بلسان عربي أو بلسان مفهوم، أن لا يعتقد نفعها وضرها لذاتها وإنما هي سبب والنافع الضار هو الله جل وعلا. قوله في رقبة بعير، ليس المقصود أن لازم تكون في الرقبة في أي مكان، ولكن هذا الغالب أنهم يضعون على الرقبة، وليس شرطا أن تكون على بعير، لو كانت على حصان، لو كانت على حمار، لو كانت على كلب، لو كانت على قط، لو كانت على آدمي لا فرق، وإنما ذكر البعير لأن أيضا من عادتهم أن يفعلوا ذلك. وليس شرطا أيضا تكون قلادة، أي شيء يعلق ويراد به التبرك به أو أنه يدفع العين أو ما شابه ذلك من الأمور كل هذا ممنوع، وليس هذا على كل حال باب التخصيص وإنما هذا عام. و عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك، يعني في الجاهلية قبل الإسلام كنا نرقي، يعني واحد مريض نرقيه به، لكن ماذا يقولون لم يذكر، لكن يقول كنا نرقي في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، يسمعوني اسمعوني ماذا تقولون في رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذن الرقية جائزة حتى لو لم تكن من الكتاب ولا من السنة، هؤلاء كانوا يرقون في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم نص أنه لا بأس بها بشرط أن لا يكون فيها شرك، وهو كما قلنا دعاء غير الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ينادون الجن ويستعينون بهم من دون الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى طبعا ذكرنا هذا، يقول الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور، وهذا من جنس السحر والشرك، وهذا من جنس السحر والشرك. فيحذر الإنسان مثل هذه الأمور. فإذا جئت إلى أو إذا كنت أنت ترقي نفسك أو ترقي غيرك فاحرص على أن يكون بالكتاب والسنة أو بدعاء سؤال الله تعالى، اللهم اشفيه، اللهم عافيه، اللهم اذهب عنه، ما شابه ذلك من الأمور. إذا كان شخص آخر احرص أن تعرف ماذا يقول، أما يتمتم هكذا ولا تدري ماذا يقول، لا، قل أسمعني ماذا تقول، أريد أن أسمع ماذا تقول، لعله يستعين بالجن يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى. فاحرص على أن تسمع ماذا يقول الراقي، هل ينادي جنا، هل يستعين بهم، أو أنه يقرأ قرآنا أو يدعو بآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين أو يدعو الله تبارك وتعالى. كل حال المهم أن نتأكد ماذا يقول الذي يرقي الناس. نعم، طبعا هنا لا يبقى أن في رقبة بعير قلادة من وتر، الوتر اللي هو وتر السهم القوس اللي هو الخيط، هذا الوتر قلادة من أو إلا قطعت. لماذا؟ لأن هذه أسباب لا هي شرعية ولا هي قدرية، كما مر بنا بالدرس الماضي أن الشيء الذي ينتفع به ما كان بشيء يعني نص شرعي أو قدري، وقلنا الشرعي ما جاء في الكتاب والسنة، والقدري ما جاء عن تجربة وهي تجربة الأطباء وغيرهم أو يعني المعالجين. لكن إذا كانت لا سبب شرعي ولا سبب قدري فالأصل المنع من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا حديث ابن مسعود يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أولا هذا الحديث مختلف في صحته، والأقرب أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيه ابن أخت زينب زوجة عبد الله بن مسعود وهو مجهول. والحديث له طرق من خلالها حسن بعض أهل العلم هذا الحديث، وظهر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل الطرق لا تخلو من علة أو اضطراب أو غير ذلك. نعم، قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى نوعان كما قلنا قبل قليل: الرقى الشرعية وهي التي تكون بالكتاب أو السنة أو بالأدعية، والرقى الشركية وهي التي يكون فيها دعاء غير الله تبارك وتعالى أو الاستعانة بالجن والشياطين. والتمائم كذلك، التمائم فيه تفصيل إن شاء الله تعالى سيأتينا في حكم التميمة، هل تجوز أو لا تجوز، الآن سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والتولة، التولة هي نوع من أنواع السحر، التولة نوع من أنواع السحر يسمونه الصرف والعطف، يسمونه الصرف والعطف، وغالبا ما يستخدم هذا السحر للزوجين، غالبا ما يستخدم هذا السحر للزوجين، يسمونه التولة أو الصرف والعطف. الصرف يعني صرف الزوجين عن بعضهما، التفريق بينهما. العطف عطف الزوجين على بعضهما، تحبيبهما إلى بعض. يعني أحيانا تستخدمه النساء تقول: أبي زوجي يحبني، فتروح لساحر فيعمل لها السحر يعلق قلب زوجها بها، هذا التولة. أو العكس، الرجل يذهب إلى الساحر فيقول له: أريد زوجتي أن تحبني، فيعمل لها السحر. أو العكس، خاصة يكون من أطراف خارجية يريد أن يفرق بين هذين الزوجين، فيذهب إلى الساحر يقول: نريد أن تفرق بين هذين الزوجين، فيعمل له هذا السحر يسمى الصرف، أي صرف الزوجين عن بعضهما. فهذه هي التولة. فعندنا الرقى والتمائم والتولة. يقول: شرك. شرك، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ بحسب. إذا كان يعتقد أن هذه الرقى والتمائم أسباب والشافي هو الله، هذا شرك أصغر، لأنها ليست بأسباب أصلا. أنا أتكلم عن الرقى التي لا تفهم أو كذا. أما إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما التولة فهي أصلا سحر، هي أصلا التولة سحر تتعاطاه النساء أكثر لكن أيضا يتعاطاه الرجال، والله المستعان. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم موفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. أكمل. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ووقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ورجل إلى امرأته. نعم. ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا وكل إليه. أيضا هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، والذي يظهر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أو سيء الحفظ. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، وكذلك عبد الله بن عكيم مختلف في صحبته، وحتى الذين أثبتوا صحبته قال لم يسمع من النبي شيئا صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه انقطاع، حيث فيه انقطاع وفيه رجل ضعيف وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فالحديث هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين. ليس بالضرورة أن يعلق على الأولاد، هو الغالب، الغالب أن يعلق على الأولاد، لكن قد يعلقه الكبار، يضعونه حرز على أيديهم عادة على المتن، يعلقه يقول هذه تميمة لتحفظه، وبعضهم يعلقه في مداخل البيوت، يضعون حدوة، حدوة الفرس أو عينا، أو يضعونها في السيارات أو يضعونها في المزارع، يعني الناس يتفاوتون في هذا. وهذه التمائم أو على الحيوانات أحيانا، هذه التمائم نوعان، إما أن تكون من القرآن الكريم وإما أن تكون من غيره. فجاء عن بعض السلف أنه رخص في التمائم التي تعلق على الأولاد سواء على أكتافهم أو تعلق في رقابهم إذا كانت من القرآن الكريم، إذا كانت من القرآن الكريم رخص فيها بعض السلف، وهو المروي عن عطاء ومحمد الباقر، وجاء كذلك عن أحمد بن حنبل، وقال بها أيضا شيخ سلم تيمية وابن القيم وابن حجر أنه لا بأس بها إذا كانت من القرآن الكريم، إذا كانت من القرآن الكريم. فقد جاء عن عطاء والباقر، محمد الباقر وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وابن حجر العسقلاني أنهم قالوا لا بأس بها إن كانت من القرآن، خاصة إذا كانت تعلق على الأولاد. ونقل هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عمرو يرقي أولاده الذي لا يستطيع أن يتعلم الرقية كان يعلقها عليه، فقالوا هؤلاء من السلف كانوا يرون جواز تعليق هذه التمام إذا كانت من القرآن الكريم. إن الخلاف في ما إذا كانت من القرآن الكريم. القول الثاني وهو المنع، وهو المشهور عن عبد الله بن مسعود كما في هذا الحديث الذي مر بنا، اللي هو إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وتلاميذ بن مسعود على هذا القول، الأسود وعلقمة ومسروق وإبراهيم النخعي أخذوا بهذا، وهو المنع من التمائم مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غيره. واحتجوا لذلك بأن النهي عام، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، قالوا هذه نصوص عامة فتدخل فيها التمائم التي من القرآن والتمائم التي ليست من القرآن. ثم قالوا هذا لسد الذريعة، الآن تقول هذا علق قرآن بس يعلق لك شيء ما تجي يقول لك قرآن لكن لا يكون صادقا، قد يقول هو من القرآن وليس كذلك. ووجدنا بعض التمائم حقيقة عندما نفتحها كلام غير مفهوم، أحيانا مثلثات وأسهم وأحرف متداخلة وكذا وكذا وكذا، ليست قرآنا، وبعضها يكون من القرآن الكريم. فقالوا هذا باب أن يعلقون غير القرآن، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قالوا يمنع لأجل أنه قد يمتهن خاصة على الأطفال، يدخل فيه الحمام، قد تسقط منه يدوس عليها بقدمه أو غير ذلك من الأمور، والقرآن يجب أن لا يمتهن، يجب أن يحترم القرآن، والطفل لا يفهم هذا الأمر فقد يمتهن القرآن الكريم. الأمر الرابع قالوا قد يظن البعض نفعها بذاتها وأنها تنفع وتضر بذاتها، وقد تتعلق القلوب بها، ولذلك اختاروا المنع، وهذا ما عليه أئمة الدعوة، وهو ظاهر اختيار الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه أنه المنع لحماية جناب التوحيد. ولكن المسألة كما ترون فيها خلاف بين أهل العلم، خاصة إذا كان تمام القرآن، فهذه مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاختلاف حقيقة، ولا ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل. المسألة فيها سعة، يعني من اعتقد جواز ذلك، خاصة أنه جاء عن الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم، وقبلهم جاء عن ابن حجر طبعا، وقبلهم جاء عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء ومحمد الباقر رضي الله عنهم أجمعين، فلذلك لا يشدد في هذا الموضوع. المسألة فعلا فيها، ولذلك حتى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يقل إنها شرك، لوجود هذا الخلاف بين أهل العلم. وهنا لما عرف المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، يعني حماية من العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، نبه المؤلف إلى هذا الأمر، يعني لم يترك القول بالجواز وإنما ذكره رحمه الله جل وعلا، هذا من إنصافه. قال وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود، وهذا ما مال إليه المؤلف. والرقى هي التي تسمى العزائم، خص منها وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه الرسول من العين والحمى، لكن الحقيقة ليس فقط من العين والحمى، حتى الرسول كان يرقي نفسه قبل النوم، كان يجمع يديه وينفث فيهما ويقرأ المعوذات وقل هو الله أحد ويمسح على جسمه، ليس خاصا بالحمى والعين، ولكن هذا الغالب، هذا الغالب أو الذي جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، الذي قلنا قبل قليل التولى اللي هو الصرف والعطف، هنا ذكر ما يحبب المرأة زوجها ولم يذكر ما يصرف المرأة عن زوجها. نعم. قال رحمه الله وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. نعم. وهذا حديث رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك، وفعلا تأخرت وفاته، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد اللحية خاصة سارة تكون لحية طويلة، يعملون عقد باللحية، بعضهم يرى أن هذا من الجمال من المرجلة، وبعضهم العكس يرى أن هذا يعني من التخنث والتشبه بالنساء وغير ذلك، يعني كما يعشف رؤوسهم هذا يعشف لحيته يعني كذا، وبعضهم يرى أن هذا يعملونه من العين خوفا من العين، يعني دفع العين فيعشف لحيته يجعلها جدايل، فهكذا كان يصنعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عقد لحيته أي لهذا الغرض، لا لأجل التجمل ولا أجل، وإنما لأجل دفع العين، يعني أمر عقدي. يقول أو تقلد وترا كذلك، تقلد وترا أي لبس خيطا أو حبلا ليدفع أيضا العين عنه، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، لأن رجيع الدابة وعظامها هذا كما قال النبي طعام إخوانكم من الجن، فرجيع الدواب يطعمه دواب بالجن، والعظم للجن يجدون فيه أكثر ما يكون من لحم، خاصة إذا ذكر اسم الله عليه سبحانه وتعالى. فالقض نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذى الجن، لا نؤذي الجن فنترك لهم ما يطعمونه من العظام. قال فإن محمدا بريء منه، وليس مقصود بريء منه أنه كافر مرتد، وإنما أنه ليس على طريقته. وقوله بريء منه لا شك أنه يدل أنه من كبائر الذنوب، قوله بريء منه يدل أنه من كبائر الذنوب، لأنه لا يتبرأ إلا من كبيرة. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني يتبرأ منه. وأنا بريء من الصالقة والحالقة، لأن المهم قوله أنا بريء لا يدل على الكفر، ولكن في الوقت ذاته يدل على أن هذا الأمر كبير عظيم عند الله تبارك وتعالى. وحديث رويفع هذا أيضا يعني فيه ضعف لا يثبت، حديث رويفع هذا أيضا فيه ضعف لا يثبت، فيه شيبان بن أمية وهو مجهول. والحديث حسنه النووي رحمه الله تعالى، حسنه الألباني رحمه الله تعالى، ولكن الذي يظهر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الباب لا يصح فيه شيء. كل الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا يصح منها شيء، وإن كان بعض أهل حسن هذه الأحاديث. نعم، أي عفوا، ما عدا حديث بشير الأنصاري، أي بشير الأنصاري هذا في الصحيح، صحيحين، عفوا، جزاك الله خير. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. نعم، وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام، شيخ الإمام أحمد، وقرينه أيضا. المهم أنه يقول: من قطع تميمة إنسان كان كعدل رقبة، أي يعادل عدل رقبة، لأنه أعتقه من النار، أنقذه من النار، لأنه يكون قد وقع في الشرك. إن كان اعتقد نفعها وضرها بنفسها هذا شرك أكبر، وإن كان اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. ولذلك قال كعد الرقبة، يعني اعتقه من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طيب، إبراهيم هو النخعي من تلاميذ ابن مسعود، يقصد تلاميذ ابن مسعود الكبار، مسروقا وعلقمة والأسود وابن مسعود أيضا شيخهم. هؤلاء هم الذين كانوا يكرهون ذلك كما بينا قبل قليل، وإلا هناك غيرهم كعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء ومحمد الباقر أيضا كانوا لا يكرهون ذلك ويرون جوازه، وإنما يقصد شيوخه وهم تلاميذ ابن مسعود الكبار، وشيخهم الأكبر رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم. نعم، كما فسرها المؤلف وقلنا: الرقى الملفوظ والتمائم المكتوب. نعم. الثانية تفسير التولة. نعم، التولة قلنا أنها يعني الصرف والعطف. نعم. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم، إذا كان طبعا بلسان غير عربي، إذا كانت الرقى دعاء للجن بأسمائهم أو غير ذلك، أو أن يعظمونه منهم، أو كانت التمائم هذه أيضا كذلك فيها أشياء شركية، وكذلك التولى أنها سحر أصلا. نعم. الرابعة أن وقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بها صلاة ربي وسلامه عليه. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. نعم، اختلف أهل العلم كما ذكرنا قبل قليل في التمائم إذا كانت من القرآن. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. نعم، كان في حديث الباب. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن محمدا بريء منه، فلذلك صار الوعيد شديدا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. نعم، لقول سعيد بن جبير هنا أنه كان كعدلي أو كعدلي رقبة، عدل رقبة يعني عتقا كأنه اعتقها. التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. نعم، هو يريد أصحاب عبد الله بن مسعود اللي قلنا مسروق وعلقمة والأسود هم الذين كانوا يكرهون ذلك، وقد يريد ابن مسعود أيضا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة. لا إله إلا الله. يقول السائل: هل سماع الرقية عن طريق الشريط أو اليوتيوب بنية الشفاء يكون خروجا من 70,000 الذين يدخل الجنة بلا حساب؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر أنه لا، هذا لم يسترقي، لم يطلب الرقية هذا. نعم. في حال وجود تميمة أو سحر في البيت أو أي مكان، كيف التخلص منه؟ إزالته، إزالته التميمة إذا كانت معقودة تفك هذه العقد وينتهي أمرها. هل يجوز الرقية للصقر من العين وشر النفس أو الرقية على السيار من العين؟ لا بأس، لا بأس أن يرقي دوابه أو أهله أو خادمه الكافر، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى رقيته بالقرآن الكريم. وبالنسبة للسيارة يدعو أن الله يبارك له، أن الله يبارك له فيها. التمائم مرخصة من القرآن، كيف تكون الطريقة؟ كما كان يعلقونها على رقاب الأطفال أو على أيديهم هكذا كانوا. هل علم الطاقة يعتبر من الرقى والتمائم؟ لأن علم الطاقة تجلب الراحة النفسية والإيجابية، هذا يعني راحة نفسية وإيجابية يعني بالكلام، وإلا حقيقة هي لا هي أسباب شرعية ولا هي أسباب قدرية، وإنما هذه أوهام وهي لا تجوز. جدتي تستخدم ذيل الذيب لطرد الجن من البيت، هل هذا صحيح؟ هذا من مثل تعليق الوتر على رقبة البعير، هذا لا يجوز قطعا، هذه لا أسباب شرعية ولا أسباب قدرية. حكم وضع المصحف تحت وسادة الطفل ليحفظه، يعني المصحف يحفظ الطفل وليس الطفل يحفظ المصحف يعني حفظا، هل لا يجوز قطعا؟ لا يجوز، هذه إهانة للمصحف، يعني يكون تحت وسادة وينام فوقه، أعوذ بالله، ما يجوز هذا، هذه إهانة للمصحف أن الطفل ينام فوق المصحف يضع رأسه على المصحف، لا يجوز هذا الأمر، ما أنزل المصحف لهذا. حكم الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن، لا بأس، لا بأس أن يأكل ويشرب أثناء قراءة القرآن، وإن ترك ذلك أفضل حتى يتفرغ للقراءة والنظر، لك خاصة إذا كان يقرأ يعني مدة طويلة لا مانع أن يأكل أثناء القراءة ويشرب، لكن لا يقرأ وهو يأكل والطعام في فمه، بعد أن يمضغ الطعام ويبلعه بعد ذلك يكمل قراءته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.